يأتي واحد فتح الله عليه في جانب الوعظ، وهذا طيب، ترى الأمة تحتاج إلى كل الجهود لا إشكال، لكن لا تدخل يا أخي في مجال العلم إذا لم تكن تحسن. أطلب العلم، فإذا أحسنت وتأهلت للفتوى وتأهلت لأن تكون عالما، ابدأ درس الناس وابدأ أفتي الناس وابدأ علم الناس وابدأ ألف. يؤلف كتاب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بأهل لذلك، ليس أهلا لذلك، ويكتب في هذا الكتيب يقول: ووضع اليدين على الصدر، يعني أن هذه الصفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، ويذكر حديث ويلفق حديث بين صحيح البخاري وسنن الترمذي ويذكر الحديث، فيوهم أن وضع اليدين على الصدر ثابت فين؟ بخاري. صحيح البخاري. هو ما هو ثابت، الذي ثبت في صحيح البخاري وضع اليدين، قال: أمرنا نحن الأنبياء أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، ما في إشكال، أو قال: يضع اليمين على شماله في صلاة، أو قال: يقبض يديه، هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فين يضع، أين يضع؟ هذا لا يثبت فيه حديث، ما يثبت فيه حديث. أقرب الأحاديث إلى الصحة وفيه ضعف هو الوضع على الصدر، نعم، وذلك العبارة المنضبطة أن نقول هو أقرب الصفات صحة، لكن هل هو كذلك صحيح وثابت؟ نقول لا، ليس صحيحا وليس ثابتا. حسن الحديث بعض العلماء، هو وضع اليدين على الصدر، حسنه بعض أهل العلم، نعم، لكنه كذلك فيه كلام. ولذلك الأقرب من الصفات هو الوضع على الصدر، هذا الأقرب من الصفات لأجل هذا الحديث، ولأن بعض العلماء حسنوا لثبوته عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني حتى علي ثبت عنه يعني حديث علي في الوضع على السرة وتحت السرة ضعيف، لكن الحديث أن التابعي رآه وهو يضع يديه على صدري هذا ثابت عنه، كما في سنن البيهقي بسند جيد أنه وضع على الصدر، نعم، فثبت عن بعض الصحابة اللي هو علي وابو هريرة وابن عمر وغيرهم وعمر رضي الله عنهم جميعا أنهم كانوا يضعون على الصدر، نعم، وعلى السرة لا يثبت، الحديث ضعيف اللي هو على البطن يعني، نعم. فأنا الذي أنبه عليه إخواني أنه الإنسان ينبغي أنه يعني لا يتعجل في البدء في الأمور والحكم فيها، خاصة أنه المسألة يعني سبحان الله ثابت الحديث، والإمام أحمد له 3 روايات في هذه المسألة، فينبغي الإنسان ما يتعجل يعني، ويتروى ويبحث وينظر إلى كلام العلماء حتى تستبين له المسألة، نعم، سأبين له. إذن عندنا الآن المسألة الأولى في هذا الكلام في مكان وضع اليدين، مكان وضع اليدين، إذن الأقرب أنه يضعهما على الصدر، نعم، بعض الناس يتكلف فيضع أعلى الصدر إلى قريب النحر ويتأول الآية فصل لربك وانحر، وفيه آثار عن بعض التابعين لكنها لا تصح، وبعضها يصح لكنه طبعا خلاف ما ثبت في الحديث أو في الأثر، خلاف ما ثبت في الحديث أو الأثر، وذلك الصحيح أنه يضع على الصدر، الصحيح أنه يضع على الصدر لا يتكلف بالرفع، نعم. إذن هذه المسألة الأولى في مكان الوضع. المسألة الثانية في كيفية الوضع، كيف يضع اليدين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة صفتين، الأولى القبض، هكذا يقبض بكفه الأيمن على الرسغ والساعد والكف، يجمع الثلاث يقبض، والثانية الوضع، كان يضع يده على ساعده، هذا الساعد، فيجمع بالوضع على الساعد والكف، نعم. فإذا صفتان ثابتتان، الأولى القبض والثانية الوضع. أما قبض المرفق، قبض المرفق أو الوضع على المرفق، هذا لا يثبت، نعم، يعني بعض الناس يقبض هكذا، يضع اليد كلها على الساعد ويقبض المرفق، هذا لا يثبت. الذي يثبت قبض الرسغ، يقبض على رسغه، نعم، أو يضع على ساعده بهذا الشكل ويجمع الكف إلى الساعد، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ها؟ لا يثبت هذا، وضع الكف على الكف فقط لا يثبت، نعم، إذا كان الزحام شديد ولا يستطيع فهذه للضرورة، لكن لا يعتقدها سنة. أنا يعني الإنكار على من يعتقد هذه الصفة سنة، نعم هي ليست من السنة. نعم. إذا المسألة الثانية في كيفية الوضع، الأولى في مكان الوضع والثانية في كيفية الوضع. المسألة الثالثة في ثبوت الوضع وعدم ثبوت غيره. المالكية يسدلون، طبعا المقصود يا أخواني بالوضع ها هنا الوضع قبل الركوع، لأنه بعد الرفع من الركوع سنتكلم عن هذه المسألة فيها كلام كثير، لكن المقصود بالوضع قبل الركوع. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة غير الوضع، يعني الوضع أو القبض كلاهما ما في إشكال. أما الإسدال فهذا لا يثبت، الإسدال فهذا لا يثبت. حتى الإمام مالك رحمه الله، يعني هو من فين دخل على المالكية هذا القول، قول بالإسدال قبل الركوع؟ دخل من أمرين. الأول أن الإمام مالك رحمه الله سئل عن القبض، هذا القبض اللي ذكرناه، سئل عن القبض فقال لا أعرفه، لأن حديث القبض لم يصل للإمام مالك رحمه الله. الذي وصل للإمام مالك حديث الوضع، يضع اليمين على الشمال، لكن ما وصل إليه حديث القبض، ولذلك لما سئل عن القبض قال لا أعرفه. فهنا ظن البعض أنه مدام الإمام مالك قال عن القبض لا أعرفه فإن المشروع هو السدل، وأيد هذا وجه الثاني للإشكال عندهم، أن الإمام مالك لما صارت له المشكلة المعروفة مع أمير المدينة في آخر حياته وضرب رحمه الله أصبح يصلي مزدلا، طبعا هذا الضرورة، فلما رآه بعض الناس ظنوا أنه هذه هي السنة فنقلوها. وإلا الإمام مالك رحمه الله نفسه في الموطأ ذكر حديثين في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، في نفس الموطأ ذكر حديثين، فكيف يذكر حديثين ويخالفهما؟ كيف يذكر حديثين في هذه المسألة ويخالفهما؟ ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير الوضع أو القبض، ولم يثبت عن أحد من الصحابة كذلك السدل. نعم، وذلك هذا القول لا شك أنه ضعيف، لا شك أنه ضعيف. نعم، طبعا أنا أقصد وأعيد وأكرر مسألة الوضع أو القبض قبل الركوع، قبل الركوع في القيام قبل الركوع، هذا لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة غير هذه الصفة، سواء عن القبض أو الوضع. نعم. أحسن الله إليك. ويجعلها ويجعلهما تحت سرته، ويجعل نظره إلى موضع سجوده، ويجعل نظره إلى موضع سجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى نظر إلى مسجده، مسجده يعني موضع السجود، مكان الذي يسجد فيه صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا أقرب للخشوع حتى لا يشوش على لا يشوش عليه، لا يشوش عليه. نعم، أحسن الله إليك. ثم يقول هو إذا كان جالس، جاء في حديث لكن في كلام أنه كان ينظر إلى إصبعه في أثناء الجلوس. نعم، وفي أثناء القيام جاء عن الصحابة أنهم كانوا ينظرون إلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينظر إلى مسجده، مسجده يعني موضع سجوده، فلذلك الاقتصار على السنة أولى وأحسن. نعم، أحسن الله إليك. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم نعم، وتعالى جدك، بعض الناس يقول جدك، لا، جدك بمعنى عظمتك، الجد بالفتح معناه العظمة، وذلك في الحديث اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد، الجد يعني العظمة، منك الجد يعني منك العظمة، يعني لا ينفع أحد من أهل العظمة من أهل الدنيا، لا ينفعني، منك العظمة وحدك سبحانك وتعالى. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك يعني عظمتك ولا إله غيرك. هذا الحديث اختاره الإمام أحمد رحمه الله وقال أذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا الاستفتاح روي عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، وأي صفة من صفات الاستفتاح ذكرها تجوز، لا حرج، بل الأولى في صفة، لاحظوا إخوان الشيء الذي نقول إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة خذوها قاعدة، وهذا بينت أكثر من مرة، معناه أن السنة أن تفعل كل الصفات، السنة أن تفعل كل الصفات، فينبغي أن تعدد في الصفات. كذلك هنا في الاستفتاح ينبغي لك أنك تقول كل الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لك لا تجمع بينها، لا تجمع، لماذا؟ لأنه لم يثبت الجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه قال كل واحد بمفرده، فتقول كل واحد بمفرده، هذا في هذه الصلاة وهذا في ذاك الصلاة. بعض العلماء اختار بعض الاستفتاحات لصلاة الفريضة وبعض للنافلة، وهذا لا، كذلك التفريق لا وجه له، ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل خاص، إلا هذه قاعدة، إلا بدليل خاص. نعم. من الأدعية الثابتة استفتاح عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مشهور، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. نعم. وغيرها من الاستفتاحات، وغيرها من الاستفتاحات، كل ذلك جائز. نعم. أحسن الله إليه. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعاذة لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس لها صفة ثابتة في السنة إلا صفة واحدة جاءت في حديث حسنه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح فقرأ فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه الصفة الوحيدة فقط التي جاءت في السنة، والحديث فيه ضعف. نعم، يعني حسنه بعض المتأخرين لكن أكثر المتقدمين على تضعيفه، ولذلك لو استعاذ بأي صفة جاز، لكن لا يعتقد أنها سنة، حتى هذه الصفة لا يعتقد أنها سنة. نعم. أحسن الله إليك. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. الجهر بالبسملة فيه خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله، ووجه الخلاف أنه ثبت الجهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك نحن نقول غالب الراجح في هذه المسألة والعلم عند الله أن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الجهر بالبسملة، أما الاستعاذة فلم يثبت أصلا الجهر فيها، لكن الإشكال في البسملة، فغالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجهر بالبسملة، هذا الغالب، لكنه لو جهر أحيانا لكان ذلك من السنة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر، ويحمل هذا الجهر على الفعل أحيانا، يعني أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر، لكن غالب فعله صلى الله عليه وسلم هو عدم الجهر، غالب الفعل هو عدم الجهر. بهذا نجمع بين الأحاديث، حديث أنس هذا الذي جاء، ولا الحديث الثاني التي فيها جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة كحديث عبد الرحمن وغيره. نعم. أحسن الله إليك. ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقلنا أنه هذا يحمل على نفي الوجود أولا، إذا لم يمكن وهذا لا يمكن نحمله على نفي الصحة، فإذا معناه لا صلاة صحيحة، وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح خلاف المأموم سيأتي الكلام عنه. فإذا الأصل أنه لا تصح الصلاة بغير الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما الآية وهي قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، أو قوله فقرأوا ما تيسر منه، فهي محمولة على ما بعد الفاتحة، وبهذا نجمع بين الآية وبين الحديث، نجمع بين الآية وبين الحديث. بعض العلماء حمل الآية وجعلها نافية للصحة، عفوا، وحمل الآية على الحديث وجعل الحديث ليس نافيا للصحة بل نافيا للكمال، فإذا يصبح معنى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي لا صلاة كاملة، بدليل ماذا؟ قال بدليل الآية فقرأوا ما تيسر من القرآن. نقول لا، الآية تحمل أصلا، الآية جاءت في قيام الليل، ولو قلنا إنها حتى في الفرض فإنها تحمل على ما بعد الفاتحة، تحمل على ما بعد الفاتحة. نعم. لا نحن نتكلم عن المنفرد والإمام، سيأتي المأموم الآن. نعم. أحسن الله إليك. ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، فإن قراءة الإمام له قراءة. نعم، لقوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فالمأموم مأمور أن يستمع للقرآن. والحديث نفسه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، نعم، جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تخالجونني بالقراءة خلفي لا تفعلوا. فهذا النهي جاء مفردا، وفي بعض الروايات جاء مستثنا منه الفاتحة، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وهذه الزيادة فيها كلام. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، هل المأموم قراءة الإمام تكفي عنه أو لا؟ فبعضهم رأى أن قراءة الإمام له قراءة في الجهرية أو في السرية، وهذا المذهب في الجهرية أو في السرية. وبعضهم رأى أن قراءة الإمام له قراءة في الجهرية دون السرية. وبعضهم رأى أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة، وأن قراءة الإمام ليست له قراءة لا في الجهرية ولا في السرية. والقول الوسط في هذا أن الصلاة الجهرية الأصل فيه أن يستمع لقراءة الإمام، لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأما السرية فإنه يقرأ، لأنه لا يستمع لقراءة الإمام ولا يتحمل الإمام عنه القراءة، لا يتحمل الإمام عنه القراءة. لذلك في الجهرية يستمع وفي السرية يقرأ. فإن استطاع في الجهرية أن يقرأ في سكتات الإمام فهذا أولى، فهذا أولى. وبهذا نجمع بين الآية والأحاديث المتعارضة في هذا الباب والحديث المتعارضة في هذا الباب، والله أعلم. أحسن الله إليك. ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه، ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل. لاحظ قال يستحب، يعني أنه ليس بشرط، يعني أنه لو لم يقرأ فإن قراءة الإمام له قراءة، هذا هو المذهب، فإن قراءة الإمام له قراءة، وهذا أحد الأقوال، هو وجيه يعني قوي. نعم، لكن الذي يظهر أن صح منه أنه إذا كانت القراءة جهرية فنعم، لأنه مأمور بكتاب الله أن يستمع، مأمور بكتاب الله أن يستمع، فاستمعوا له وأنصتوا. كذا ما كانت جهرية فإن الأصل في حقه أن يقرأ، الأصل في حقه هو أن يقرأ وأن يذكر الله. نعم، أحسن الله إليك. ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه، ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أواسطه. يعني هو المقصود المقدار وليس التحديد، المقدار وليس التحديد. المفصل لا خلاف بين العلماء أن آخر سورة منه الناس، لكنهم اختلفوا في أول سورة منه على أكثر من 10 أقوال، بعضهم وصلها إلى 12 قولا. الصحيح أن أول سورة منه قاف، أول سورة من المفصل قاف. نعم، فالمقصود أن هذا التقدير ينبغي أن يتنبه له الإمام، لأنه غالب ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة. فهو إيش قال؟ قال في الصبح من طوال المفصل. ولو تأملنا فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح لوجدنا أنه مثلا نقل عنه في صلاة الصبح أنه كان يقرأ بقاف، وثبت عنه أنه كان يقرأ في الجمعة بالسجدة والإنسان، ونقل عنه أنه قرأ الصبح بالإنسان، عفوا بالحجرات، ونقل عنه أنه قرأ الصبح بالفتح. فإذا لما نظر العلماء رحمهم الله في الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاة الصبح، وجدوا أنه يقارب الحد الذي يكون يقارب الحد الذي يكون من طوال المفصل. وطوال المفصل يعني السورة الطويلة في المفصل مثل قاف والذاريات والقمر والرحمن تكون 3 صفحات تقريبا، في حدود 3 صفحات. فلو قسمها بين الركعتين يكون عندنا صفحة ونصف تقريبا إلى صفحتين، وكذلك في الركعة الثانية. فهذا مقدار ينبغي أن يقرأ الإمام به في صلاة الصبح، من الصفحة إلى الصفحة والنصف في كل ركعة. نعم، في صلاة المغرب قالوا من القصار. لماذا؟ قالوا لأن وقتها قصير. لكن في الحقيقة هذا لم أجد في السنة ما يدل عليه، يعني حتى الدليل الذي ذكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها والتين والتين والزيتون، الصحيح أنه صلاة العشاء ما في صلاة المغرب، هذا الحديث جاء في صلاة العشاء ولم يأتي في المغرب. نعم، والتين والزيتون، بل ثبت في صلاة المغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بعمة، وقرأ فيها بالمرسلات. نعم، وهذه يعني تعتبر من أواسط المفصل تقريبا. ولذلك المغرب لا بأس أن يقرأ من القصار ولا بأس أن يقرأ من الأواسط مقدار الوسط يعني. إيش؟ وثبت أنه قرأ بالأعراف، لكن قراءته بالأعراف هذه ليست دائما، في حالة، في حالة واحدة يعني، مرة واحدة، ما هو دائما يعني. نعم. فلا ينبغي للإمام أن يفعله إلا إذا كان المأمومين يحبون ذلك وليسبب فتنة. وعندنا الأصل، الأصل في الإمام أن يفعل كل ما تقتضيه السنة بشرط أن لا يكون فيه فتنة. إذا كان فيه فتنة يجتنبه، لأن ترك الفتنة مقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة غضبه في تلك الموعظة صلى الله عليه وسلم، يعني غضب غضبا شديدا. من قال لما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله لقد انفلتت من صلاتي، تركت الصلاة لكثرة ما يطيل بنا معاذ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا قرأت بالناس فقرأ. ولاحظ إيش أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا المقدار، أهم شيء عند المقدار، قال: بالشمس وضحاها، وإذا الشمس كورت، والسماء والطارق، والليل إذا يغشى، وأخواتها. يعني في المقدار، أنت لو تتأمل في هذا المقدار تجد بكتابة المصحف في زمان أقل من صفحة، يقارب نصف صفحة وأكثر من ذلك بقليل في الركعة. نعم. قال: وأخواتها، يعني هذا المقدار لا تطيل. قال: أيكم أما الناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والكبير ذا الحاجة. قال: إذا صلى الإنسان لنفسه فليطل ما شاء. كيف أنت بتطول يعني، تقرأ سورة سورتين ثلاث، هذا أمر راجع لك، لكن تصلي بالناس تخفف، الأصل التخفيف. نعم. أحسن الله إليك. وبقية الصلوات من أواسط المفصل. نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الظهر بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وفي العصر مثلها، لكن كذلك العصر ثبت أنه كان يجعلها أقل من الظهر صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل الظهر أطول من صلاة، من صلاة العصر، هذا كذلك ثابت. نعم. أحسن الله إليك. هو عموما يا إخوان، الإنسان إذا كان إماما يحاول أن يقتصر، عندنا الحديث هذا أصل: أيكم أما الناس فليخفف، أيكم أما الناس فليخفف، فلا ينبغي أبدا أن يصلي بأكثر من صفحة إلا في صلاة الفجر، وأحيانا كمان يطيل قليلا. نعم. أحسن الله إليك. وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه، ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء. نعم. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجهر في الجهر بالقراءة في صلاة الصبح في الركعتين وفي الأوليين، يعني الركعتين الأوليين من المغرب ومن صلاة العشاء، ويسر في الباقي، في صلاة الظهر كلها سرية، وصلاة العصر كلها سرية، والركعة الأخيرة من المغرب سرية، والركعتين الأخيرتين من العشاء سرية. نعم. أحسن الله إليك. ويسر فيما عدا ذلك، ثم يكبر ويركع ويرفع. يكفي هنا، يكفي، لأنه في مسائل تتعلق بالركوع وصفة الركوع وما يقال في الركوع، نأخذ إن شاء الله في اللقاء القادم. في أسئلة؟ نعم، ارفع صوتك. طيب، إذن نوقف الأسئلة إلا مكتوبة؟ لا، أخذ المايك فيه إشكالية. طيب، المرة هذه أنت قول السؤال، أنا أكرره أعيده، لكن المرات القادمة أرجو أن تكون الأسئلة مكتوبة حتى الإخوة اللي في الموقع يعني يستفيدوا معنا. إيش سؤالك؟ يقول: بعض العلماء يقولون أن السنة أن تكون أطول صلاة الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، هذا غير صحيح. أما قوله أنه أطول صلاة الفجر، فنعم هذا صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها ما لا يطيل في غيرها في القراءة. نعم. وأما بقية الصلوات فلا، الذي ثبت أن الظهر تكون أطول من العصر، وأما بالنسبة للمغرب والعشاء فلا يثبت فيها شيء، فالإنسان يقتصر في القراءة فيها. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ حفظكم الله وسددكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما صحة هذا الحديث، وكيف يحصل المرء هذا الأجر، ومتى يدرك التكبيرة؟ أولا الحديث ما هو 40 يوم، الحديث 40 صلاة، وأكثر المتقدمين على تضعيفه. نعم، وبعض المتأخرين حسن هذا الحديث. وعلى كل حال، ومن فضائل الأعمال الأمر فيها واسع، فينبغي للإنسان أنه يكون حريص على تكبيرة الإحرام، أنه ما تفوت تكبيرة الإحرام. وأصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لسهموا عليه. هذا يكفينا. يعني تخيلوا أن الناس يستهمون يقترعون لأجل أن يدركوا فضيلة النداء والصف الأول، هذا يكفي في بيان الفضيلة، يكفي في بيان الفضيلة. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل التكبير في نفس وقت رفع اليدين؟ وإذا تقدم عن زمن الرفع أو تأخر قليل، هل التكبير في نفس وقت رفع اليدين؟ وإذا نعم، متى يرفع يديه في التكبير؟ يعني السؤال متى يرفع يديه في التكبير؟ بعض العلماء يرى أنه يرفع قبل التكبير، وبعضهم يرى أنه يرفع بعد التكبير، وبعضهم يرى أنه يرفع أثناء التكبير، وبعضهم يرى أنه مخير يفعل ما شاء. نعم، والذي يظهر أن الأقرب للسنة أنه يرفع أثناء التكبير، يعني أثناء تلفظه، يعني أثناء تلفظه يرفع. نعم، ولو أنزل يديه قبل الانتهاء من اللفظ أو انتهى من اللفظ قبل أن ينزل يديه، الأمر واسع، يعني لا يشدد في هذا، لكن يظهر أنه يكون موافق، أن يكون موافق الرفع، موافق للتكبير. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، وإذا تقدم عن زمن الرفع أو تأخر قليلا هل هناك حرج؟ لا بأس، لكن الأقرب للسنة أنه يكون في أثنائه. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز صرف مال الزكاة في بناء المساجد وغيرها من المشاريع الخيرية؟ بعض أهل العلم يرون أن في سبيل الله من مصارف الزكاة يقصد بها كل ما كان فيه مصلحة للمسلمين، سواء كان من أمر جهاد أو دعوة. نعم، ويرون أن بناء المساجد من ذلك، وأكثر المتأخرين يفتون بهذا. وأما أكثر العلماء المتقدمين هو مذهب جماهير الفقهاء أن في سبيل الله لا يدخل فيه إلا الجهاد فقط، وأما بقية المصارف التي تكون قربة لله كبناء المساجد وكبناء دور الأرامل والأيتام وكحفر الآبار وغيرها، فإنها لا تدخل في هذا المعنى، وإنما ينفق عليها من الصدقات العامة، وهذا القول أقرب للصحة والله أعلم. أحسن الله إليكم، ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ التصوير اختلف العلماء رحمهم الله فيه وفي المقصود به. أما المجسم والملون فلا إشكال، الملون يعني المرسوم باليد، فلا إشكال أن الأحاديث تنصرف إليه. ثم إن الأحاديث التي تنصرف إلى هذا المجسم أو الملون تنصرف إلى ما كان فيه روح، ما كان فيه روح مما هو حيوان، سواء كان دواب أو إنسان، هذا بالإجماع. وأما ما كان فيه حياة بلا روح كالزرع والشجر وكذا، فإن مذهب الجمهور أنه لا يدخل في التصوير المحرم، والجماد من باب أولى بطبيعة الحال، لأنه يصير عندنا الأقسام ثلاثة: الجماد وما فيه حياة لكن لا روح فيه مثل النبات، وما فيه حياة وروح وهو الحيوان سواء كان آدمي أو بهيمة أو ما كان في حكم البهيمة. فهذا الثالث هو الذي ينصرف إليه التحريم، تحريم المجسم والملون، وعليه تحمل أحاديث تحريم التصوير كلها. وأما ما فيه حياة بلا روح أو ما كان من الجمادات فإنه لا يدخل في هذا التحريم. يبقى معنا المسألة النازلة في زماننا، وهي التصوير الفوتوغرافي، سواء كان تصوير فوتوغرافي بحبس ظل الإنسان، يعني بأن يصبح صورة، أو كان فيديو، لأن الفيديو متحرك، الفوتوغرافي ثابت والفيديو متحرك. الذي يظهر والله أعلم بالتأمل في أحاديث التصوير أن المقصود بالتصوير مضاهاة خلق الله، وقد جاء هذا منصوصا عليه في أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يضاهئون بخلق الله، يشابهون بخلق الله. وفي الحديث الآخر، حديث القدسي، قال الله: خلقوا كخلقي، خلقوا كخلقي. وفي الحديث الآخر قال فيؤمروا فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. هذه الأحاديث وغيرها مما جاء فيه بيان المعنى الذي لأجله حرم التصوير يظهر به، والعلم عند الله تعالى أنه لا يدخل فيه التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو، لأن التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو هو لا يعدو أن يكون نقل لما خلق الله. يعني الفوتوغرافي وإن كان ثابتا هو حبس للظل، والفيديو متحرك ويبقى نقل للواقع، نقل للواقع، فهو كنظر الإنسان في المرآة. الفرق بينهما أن النظر في المرآة يذهب وهذا يبقى. وأما قول من قال إن هذا يؤدي إلى التعظيم، لا يلزم إذا كان سيؤدي إلى التعظيم إذن التحريم لأجل التعظيم لا لأجل التصوير، في فرق، في فرق. يعني يصبح التحريم لأجل هذه المفسدة وهي مفسدة التعظيم، لكن ليس لأجل أن التصوير أن هذا يدخل في التصوير المحرم، يدخل في التصوير المحرم. وذلك الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن هذا لا يدخل في التصوير المحرم، لأن هذا هو خلق الله، هذا هو خلق الله، وهو لم يخلق كخلق الله أو يضاهي خلق الله، نعم، أو يحاول أن يشابه بخلق الله. وأما إذا كان فيه تعظيم، وهذا أنا لا أوافق عليه أصلا، لكن إن سلمنا أن فيه تعظيم فيصبح التحريم لأجل التعظيم لا لأجل أن هذا صورة يدخل في التصوير الذي جاء في النص، والله أعلم. نعم. لا، الجزء لا كامل. نعم. أحسن الله إليك شيخنا الفاضل حفظك الله. علمنا أنه عند الشافعية لمس المرأة ينقض الوضوء، فما المقصود في المرأة عندهم، الزوجة فقط أم جميع المحارم؟ أي امرأة ولو كانت غير المحارم ويكون، لكن المقصود باللمس هو أن يكون اللمس مباشر من غير حائل. يعني إذا مس المرأة مباشرة جسده بجسدها هنا ينقض الوضوء، نعم، سواء كان الزوجة أو من المحارم أو حتى من غير المحارم. نعم. أحسن الله. والمقصود بالمرأة البالغة، أما الصغيرة فلا تدخل في الحكم عندهم، على خلاف بينهم، لكن هذا الراجح في مذهبهم. نعم. أحسن الله إليكم. تغطية الوجه كما علمنا من فضيلتكم أنها واجبة، نريد منكم أن تعطونا آراء الأئمة الأربعة في ذلك. لا، السؤال خطأ، السؤال خطأ، أعد السؤال. تغطية الوجه كما علمنا من وجه من؟ تغطية الوجه، الوجه وجه من؟ المرأة. أيوه، وجه المرأة. أما تطلق السؤال هكذا والمحاضرة الدرس مسجل ما يصلح، خطأ، لكن لابد إنسان فقيه يكون دقيق في سؤاله. تغطية وجه المرأة أمام الأجانب محرم، نعم، هذا صحيح. أعيد السؤال بالتصويب. تغطية ذكر السائل الوجه. لا. مجرد بالتصويب، صوب. تغطية وجه المرأة كما علمنا من فضيلتكم أنها واجبة، نريد منكم أن تعطونا آراء الأئمة الأربعة في ذلك. نعم، تغطية وجه المرأة أمام الأجانب واجب، كما بينا ذلك في لقاء سابق. العلماء رحمهم الله اختلفوا، بعضهم ينسب إلى الجمهور القول بجواز الكشف. إن جئت لأتباع الأئمة هذه النسبة قد تكون مقبولة لكنها ليست على إطلاقها. إن جيت لأتباع الأئمة بمعنى أتباعهم، يعني أتباع مذهبهم، ما هو أتباعهم المباشرين حتى طلابهم، لا، أتباع المذهب. لكن إن جئنا للتمحيص في هذه المسألة نجد أن الأئمة أنفسهم إما أنه نقل عنهم خلاف ذلك أو أنه لم ينقل عنهم في المسألة شيء. يعني مثلا الإمام الشافعي رحمه الله هو لم ينقل عنه شيء صريح في هذه المسألة، لكن نقل عنه كلام يستفاد منه أن الكشف جائز لكن ليس صريحا، ونقل عن بعض طلابه ما يستفاد أن رأي الإمام أنه يرى أن الكشف واجب، التغطية واجبة. نعم. وكذلك الإمام مالك رحمه الله ليس له نص واضح في هذه المسألة، له نص يفهم منه أنه يرى أن الكشف جائز لكنه ليس صريحا، وبعض طلابه له نصوص تدل على أن الكشف محرم وأن التغطية واجبة. إذا نفس الأئمة الأربعة، الإمام أحمد نص صريح عنده أنه تجب التغطية، نعم، وكذلك نص عن أبي حنيفة رحمه الله. فنفس الأئمة الأربعة الذي يظهر أنهم مع القول بالتغطية، لكن كذلك أكثرهم لا يجزم عنه لا القول بالتغطية ولا القول بعدم التغطية. وذلك ليش أنا أعرض هذا بهذا الشكل؟ النسبة إلى الجمهور أنهم يرون أن الكشف جائز نسبة غير دقيقة، ليست صحيحة على إطلاقها، غير دقيقة. نعم كان يقصد الجمهور يعني أتباع المذاهب، هذه قد يوافق عليها لكن فيها نظر، حتى هذه فيها نظر. لماذا أقول فيها نظر؟ لأنك لو تأملت في كلام أئمة كبار في هذه المذاهب لوجدتهم يختارون وجوب التغطية، وهؤلاء أئمة كبار يعني حتى هم لا يخفى عليهم أقوال مذاهبهم ولا ينسبون إلى مذاهبهم غير ذلك، لكن الفقهاء المتأخرين هم الذين شهروا القول بجواز الكشف. وذلك قد يظن البعض ممن ينظر في كتب الفقه المتأخرة أن هذا والله قول الجمهور، لكنه ليس كذلك، ليس كذلك. نعم أحسن الله إليكم. تضع بعض النساء على أجسادهن بعض الملصقات من الأشكال التي تزول بعد حين، هل تعد هذه حائل في الغسل ورفع الحدث؟ ما أعرفها ولا أعرف صفتها ولا أعرف أنها تكون حائل ولا لا، نسأل إن شاء الله ونجيبكم بإذن الله. أحسن الله إليكم. نعم. هل يصح حديث في فضل ميامين في فضل ميامين الصف الأول؟ الذي يصح الحديث التي وردت في هذا الباب أكثرها ضعيف، لكن الذي يصح قول النبي صلى الله عليه وسلم في في في في في في البداء في البداء بتسوة الصفوف، قال ابدأوا بميامن الصفوف، فهذا يدل على فضل اليمين أنه قال ابدأوا بميامنها يعني ميامن الصفوف، هذا نعم يدل على الأفضلية. نعم أما ما ورد في مسألة أن الله يترحم أو كذا هذا لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. هل صح حديث في فضل الصف الثاني؟ ما أعرف ما مر عليه. نعم أحسن الله إليكم. الصف الثاني ما مر عليه، لا ما أظن. نعم أحسن الله إليكم. هل قراءة الإمام تكفي عن المأموم في السرية والجهرية؟ المذهب نعم يرون أنها تكفي، لكن الراجح أنها تكفي في الجهرية دون السرية، وقلنا الجهرية كمان إذا وجد فرصة للقراءة فهذا أولى، هذا لكنه لو ما قرأ تكفي عنه على الصحيح. نعم أحسن الله إليكم. هل بعد الركعة الأوليين من الصلاة الرباعية وصلاة المغرب يكفي قراءة الفاتحة؟ سيأتي إن شاء الله سيأتي. أحسن الله إليكم. ما فضل قيام الليل الإكثار من قراءة، ما الأفضل في قيام الليل الإكثار من قراءة القرآن أو إطالة القيام أو كثرة الركعات؟ في فرق بين الإكثار من القراءة وإطالة القيام، لكن الفرق سيكون بين كثرة الركعات نعم وإطالة القيام، هذا الفرق، لأنك إذا أكثرت القراءة ستطيل إيش؟ ستطيل القيام، لكنك إذا أكثرت الركعات لن تطيل القيام، إذا أكثرت الركعات لن تطيل القيام، قد تطيل القراءة لكنك لا تطيل القيام، هذا هو الفرق. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي إطالة القيام، طبعا إطالة القيام يلزم منها إطالة القراءة، فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إطالة القيام مع الاقتصار في الركعات، أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، هذا أكثر ما ورد، وأكثر فعله صلى الله عليه وسلم يعني على حاله في الصلاة 11 ركعة، وثبتت عنه 9 و7 و5 و3 ولم يثبت عنه أقل من 3، سنبينها إن شاء الله في صلاة النفل. فإذا الاقتصار في العدد أولى، وإن أردت أن تزيد فضلا على فضل فتقتصر في العدد وفي الكيفية بإطالة القيام، فتطيل القيام وتقتصر في العدد، وأما الزيادة في العدد مع الإخلال بالكيفية أو الإتيان بالكيفية كلاهما مخالف للسنة وإن كان جائزا لكنه مخالف للسنة، وهنا فاتك فضل المتابعة. نعم أحسن الله إليك. هل يلزم أن يكون التلفظ بالتكبير مستغرقا جميع فترة الانتقال؟ واضح الجواب يا أخوان؟ الجواب واضح؟ أحيانا نجيب الجواب أحيانا يكون علمي قليلا. واضح؟ نعم نعم أقل ليش؟ ما في، لا ما في تحديد، هو أن الإنسان يطيل قدر الاستطاعة، يطيل قدر، يعني إحنا لو جئنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ثلث الليل إذا جئت تحسبه يكون من ساعتين إلى 3 ساعات تقريبا، وقد يزيد أحيانا وقد يزيد، فينبغي للإنسان إذا أراد الأفضلية أن يصلي بهذا قيام الليل، يصلي بثلاث ساعات إذا أراد الأفضلية. نعم أحسن الله إليك. هل يلزم أن يكون التلفظ بالتكبير مستغرقا جميع فترة الانتقال؟ لا لا لا يلزم. نعم أحسن الله إليك. هذا آخر سؤال. ها؟ لو أن إماما سجد ولم يجهر بالتكبير فماذا عليه؟ لو أن إماما سجد ولم يجهر بالتكبير فماذا عليه؟ تكبيرة الانتقال واجبة، فإذا تركها في محلها نعم فيجوز سجود السهو، سيأتي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أنا أستأذنكم اليوم لأنه مشغول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، قال رحمه الله: ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه، ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه، ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك، ثم يكبر ويرتع ويرفع يديه كرفعه الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واقتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعن اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، فكنا قد بدأنا في اللقاء السابق في شرح صفة الصلاة، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ثم يكبر ويركع. هذا التكبير وكل التكبيرات غير تكبيرة الانتقال تسمى، غير تكبيرة الإحرام تسمى تكبيرات الانتقال، والمقصود بها الانتقال من ركن إلى آخر، وهذه التكبيرات واجبة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن الفرق بين الركن والواجب والسنة في الفصل القادم بإذن الله تعالى. الأصل في هذه التكبيرات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينتقل من ركن إلى آخر كبر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. ذكرنا أن الرواية التي جاءت في هذا الحديث بالرفع يرفع مع كل خفض ورفع أنها شاذة، والصحيح أنه يكبر مع كل خفض ورفع، وهذا هو الأصل في التكبير، في تكبير الانتقال الذي يكون من ركن إلى آخر. ويركع صفة الركوع، طبعا يرفع يديه مع هذا التكبير، وذكرنا في اللقاء السابق أنه يرفع يديه مع التكبير في أربعة مواطن. الموطن الأول والموطن الثاني عند تكبيرة الانتقال للركوع، يعني عند النزول للركوع، والموطن الثالث عند الرفع من الركوع، وهنا ليس تكبيرا لكنه ألحق به تجوزا، وإلا هو يقول: سمع الله لمن حمده. والموطن الرابع عند قيامه من التشهد الأول. هذه الأربعة مواطن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح في موطن رفع اليدين في الصلاة. فإذا يكبر ويرفع يديه مع هذا التكبير وينزل للركوع،